السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة علمية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها لأمتي الحبيبة في زمن طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت، وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه السلسلة بحقيقة دنيانا وبحقيقة أخرانا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلت أتحدث مع حضراتكم في علامات الساعة. أنهيت الحلقة الماضية في هذه العلامة الخطيرة، ألا وهي العقوق، ووعدت في آخر الحلقة بأن نتحدث الليلة عن علامات ظهرت وانتشرت بصورة يزداد بها المؤمن إيمانا وتصديقا لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي بسرعة حتى لا تطاردنا عقارب الساعة. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. يا الله، صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. اسمع تاني الحديث: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. طب تعال نقف كده مع العلامة الأولى في الحديث ده، حتى يظهر الفحش والتفاحش. ايه هو الفحش؟ ما هو التفاحش؟ قال ابن منظور وابن الأثير وغيرهما من أهل اللغة: الفحش والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال. ما تصلي على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. القبيح من الأقوال والأفعال. يا الله، انتشرت الأقوال القبيحة وانتشرت الأفعال القبيحة بصورة يزداد المؤمن إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال هذه الكلمات التي خرجت من مشكات النبوة. فحش، الكلمات القبيحة، الكلمات البذيئة، الآن كثرت، سامحوني إن قلت، في كثير من البيوت، في وسائل الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات، في الفضائيات، بل خصصت قنوات كاملة لتصوير الفاحشة. قال ابن الأثير: وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، كما في قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أقول صورت الفاحشة، صورت الفاحشة ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل خصصت مجلات لتصوير الفاحشة. وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة تستغرب لها، كيف تكلم ابني بهذه الكلمة؟ الولد ما سمعش الكلمة دي في البيت، من أين جاء بها؟ من وسائل الإعلام، استمع إليها في الشارع، استمع إليها في المدرسة، استمع إليها في وسيلة من وسائل المواصلات، إلى غير ذلك. فظهرت الآن الكلمات الفاحشة، الكلمات البذيئة في كثير من الأماكن، الأفعال التي تخدش الحياة كثرت الآن في فضائيات متخصصة، تكسر وميوعة وخلاعة وخضوع وخنوع يخدش الحياة، بل يقتلع الدين من جذوره، يملأ القلوب بالفسق، ويحول هذا الفعل الفاحش البذيء العباد الزهاد إلى فساق فجار إن لم تدركهم رحمة العزيز الغفار. نعم، ظهر القول الفاحش وظهر الفعل الفاحش بصورة واضحة. أخلاقيات يا إخوانا انحدرت، وصدقوني إذا قلت أزمة الأمة الآن أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. قد يقول قائل يا شيخ نحن نريد المال، نحن نريد السلاح، نحن نريد الاقتصاد. نعم أنا لا أنكر ولا أقلل من قدر هذا، لكن أنا أسألك أخي الحبيب، ما قيمة الاقتصاد وما قيمة العلم وما قيمة وما قيمة وما قيمة إن ضاعت الأخلاق؟ والله كل هذا لا قيمة له، كل هذا لا قيمة له. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عالم بلا خلق فتنة على أمته، عالم بلا خلق فتنة على أمته، طبيب بلا خلق فتنة على المرضى وعلى الأمة، مهندس بلا خلق فتنة على المرضى على الناس وعلى الأمة. يعني أضرب لكم مثالا واحدا، تصور لو أن رجلا مثلا يعمل في الهندسة، لو أن مهندسا ما ولو كان كبيرا بين يديه عشرات الملايين من الجنيهات ومن الدولارات، كلف برصف مجموعة من الطرق أو ببناء مجموعة من الأبراج، لكنه ابتلي بمرض الغش لا خلاق عنده، فقد خلق الأمانة. ما هي النتيجة؟ انهيار لهذه العمارات وإزهاق لعشرات بل لمئات الأرواح، طرق ترصف وفي نفس العام الذي رصفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد. هذه أخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد. هذا الذي يلقي بالمخلفات والقمامة من السيارة في الطريق العام، هذا الذي يترك مكانه في متنزه جميل أعد له ولغيره، يترك مخلفات طعامه وشرابه بصورة مؤلمة، هذا لا يحتاج إلى توجيه من أحد. هذا الذي وقف أعزكم الله ليتبول في مياه النيل أو ليسيء إلى شاطئ النيل الجميل بأي صورة من صور الإساءة، هذا فحش يا إخوة في الأقوال وفي الأفعال. لا يحتاج هذا الخلق البذيء إلى توجيه من أحد. الأصل أنه ينبغي أن نراقب نحن ربنا سبحانه وتعالى. يعني مصيبة كبرى أن عن قصد وعن عمد أن نسرب الصرف الصحي إلى مياه النيل، إلى مياه البحار، إلى مياه الطرع التي نسقي منها الحقول والزروع والثمار. هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد. يعني أنا لست في حاجة إلى أن يذكرني مسؤول أو أحد من الناس يقول لا لا تفعل هذا، بل أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى. طب خلي بالك عشان تعرف أن القضايا دي اللي قد يستهين بها كثير من أحبابنا وإخواننا أخواتنا، يعني قد تكون سببا من أسباب غضب الله على العبد. يا الله، فحش في القول وفي الفعل قد يكون سببا من أسباب غضب الله على العبد. إيه والله، إيه والله، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، أي القبيح من الأقوال والأفعال، وقد ظهر بل وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما بسند صحيح، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبغض يكره يبغض الفاحش المتفحش. يا الله، يعني لا تستهين بالكلمة، قد تسمع كلمات يعني تزلزل القلب في وسيلة من وسائل المواصلات تخدش حياء كل امرأة، يستحيي الإنسان إن كانت معه زوجته أو ابنته. قد تسمع كلمات خبيثة جدا في سوق من الأسواق في وسيلة إعلام، قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة أو في جريدة، بل أحيانا حتى في جريدة رسمية. إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش الذي يقول الفحش من القول ويفعل الفحش من الفعل. سبب من أسباب غضب الله على العبد، سبب من أسباب بغض الله للعبد. وآهل لو أبغض الله عز وجل عبدا، يا لها من خسارة، شقي والله في الدنيا والآخرة من أبغضه ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. بل في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. خلي بال حضرتك، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. لا تستخدم هذه الألفاظ لا مع ولدك ولا مع امرأتك ولا مع مرؤوسك في العمل ولا مع أي أحد من إخوانك من المسلمين أو المسلمات في أي مكان عام أو خاص. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. إلى هذا الحد، والله العظيم الأزمة أزمة خلق، أزمة خلق. أنا لا أحتاج إلى أن يوجهني أحد، بل يجب علي أنا أن أراقب ربي سبحانه وتعالى. يعني لماذا أسب امرأتي؟ لماذا أسب ولدي بأقذع الألفاظ؟ لماذا أسب دابتي حتى الدابة؟ أيوة، انظر إلى خلق المصطفى، انظر إلى من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. يا سلام، يبغض الفاحش البذيء. بل تدبر معي، تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عارف والله أنك بتحبه، وبتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه. اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته يا رب العالمين. طيب يا أخي، هل تتصور أو تتخيل حبيبي في الله أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة؟ بماذا؟ بماذا؟ بحسن الخلق. لا لا، مش ممكن. بحسن الخلق يعني ما بنيش مثلا عمارات أسكن فيها الفقراء، ولا أبني مساجدا ولا لا، بحسن الخلق. أنت ما تقدرش، فقير مثلي، لا تستطيع أن تبني جامعا كبيرا ولا ملجأ للأيتام، ولا تستطيع أن تطعم الفقراء، ولا أن تعد مائدة الرحمن، ولا بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة. يا لا، إيه الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بتقوله ده؟ اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند، وأبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا لا، مش ممكن، مش ممكن. يا الله على جمال هذا الدين، والله العظيم الإسلام كله جمال وكله أدب وكله رقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الخلق ومن علم الدنيا الأدب. لم يأتي للدنيا بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بالبذاءة ولا بالفحش ولا بسوء الأقوال ولا بقبيح الأفعال، حاشا وكلا. وكل جاهل على وجه الأرض أيا كان مركزه وأيا كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرف شيئا عنه، لم يقرأ شيئا عن سيرته. لقد أعاد التلفزيون الدنماركي مرة أخرى هذه الصورة البذيئة التي تسيء إلى طهر الطهر، وشرف الشرف، وكرامة الكرامة، ووفاء الوفاء، ودرة تاج الجنس البشري كله، لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إيمان رب الأرض والسماء، عن نبي رب الأرض والسماء، لا يعلمون شيئا عمن علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام. آه لو درسوا سيرته، آه لو عرفوا أخلاقه ومنهجه. والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحن، مشكلة الأمة، لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية، شهادة سلوكية، شهادة عملية. يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله علينا، خلي بالك النيل ده من الجنة، النيل ده نهر من الجنة، نيل والفرات. النبي ليلة الإسراء رأى أربعة أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، والحديث في الصحيحين، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فسأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين والباطنين، فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات. في الجنة، في الجنة النيل والفرات، أيوة. وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن، رأى المخلفات والقمامة، جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هنيئا مريئا، أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة، لكن بعد انتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ ليرى هذا المشهد. مستحيل بعد ذلك تقول له الإسلام حض على النظافة وحض على الجمال لا لا لا لا، دعك من هذا، دعك من هذا. القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة، بألفاظ قبيحة، بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة. مستحيل، ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. يخرج يدخل على السيدة عائشة تبتعد، يقول له: إني أجد منك رائحة مغافير. يقول: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا أكل العسل بعد اليوم. الله الله الله الله، ما شتمش حفصة أبدا، ما سبش عائشة أبدا أبدا. تصور لو أن الزوجة قالت لك ريحتك مش كويسة، ودي حقيقة، قد تكون حقيقة، يعني قد يكون الإنسان راجع من العمل العرق عنده متغير أي صورة من الصور، والزوجة تقول هذا وهذا حق، كيف يكون رد الفعل؟ كيف يكون الجواب؟ لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند، والله لا أكل العسل بعد اليوم. معقول يحرم على نفسه ما أحل الله من أجل أن يرضي حفصة ومن أجل أن يرضي عائشة؟ هذا هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، يعني موقف قد يسبب الإنسان حرجا، ومع ذلك يرد النبي بهذا الأدب العالي وبهذا الخلق الجميل. سيدة عائشة تزعل من النبي عليه الصلاة والسلام شوية، وكان النبي يعني بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحدث فيها أيضا مثل هذا، لا حرج على الإطلاق. فبيقول لها: طب ترضي يعني من يحكم بيننا؟ أتقبلين أن يحكم بيننا أبو بكر؟ قالت: رضيت. فاستدعى النبي أبا بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين عائشة صلى الله عليه وسلم. فبالنبي يقول لها: إيه، تكلمي أنت أو أتكلم أنا؟ يعني إيه رأيك، أنت اللي تبدأ تعرض المشكلة ولا عرضها أنا؟ فقالت عائشة: تكلم أنت ولا تقل إلا حق. يا الله، تكلم أنت ولا تقل إلا حق. أهلا، وقالت زوجها الآن في حضرة أبيها عن زوجها هذه الكلمة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ صدق ما استحملش، قام على عائشة فلطمها على وجهها لطمة أدمتها، يعني نزل الدم. قامت عائشة تختفي وتستخبى خلف النبي تحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب النبي بقى ما قالش هذه كذا وكذا، أنا لا أريد أن أتلفظ بألفاظ نرددها الآن لأن هذا يتناقض مع ما أؤصله الآن. أسأل الله أن يرزقناكم الخلق والأدب. السيدة عائشة قامت تحتمي بظهر رسول الله من أبي بكر، يوم النبي يرد على الصديق رضي الله عنه ويقول له: ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ بس كده، ما لهذا دعوناك؟ ما أساء إلى عائشة ولا بكلمة واحدة، ولا بكلمة واحدة. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحقيقة المواقف كثيرة جدا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. والله حتى يعني ثبت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قيل له يا رسول الله ادعو الله على المشركين، على المشركين، فقال بأبي وأمي وروحي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. لو عرف الفاتيكان ولو عرفت الدنمارك ولو عرفت أوروبا ولو عرفت أمريكا هذه المعاني الرقراقة الجميلة، ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة. سيد عيشة تقول له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، يا الله عاوزك تعيش كده اللي تفعل فيه في الطائف. تصور رموه بالحجارة، رموه بالحجارة، يا الله سبوه، طردوه، شتموه، نهروه، سالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين من مكة للطائف على رجليه. إخواننا والله لم يجد دابة ليركبها، والله لم يجد حمارا أو حصانا أو ناقة، على قدميه حوالي 70 كيلو من مكة للطائف يمشي على قدميه، ما ذهب إليهم ليطلب مالا أو جاها أو دنيا أو وجاها، بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا، ومع ذلك فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، وطردوه ونهروه، واضطر إلى أن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء الجميل. وإن كان بعض علمائنا قد ضعف سنده لوجود ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس ثقة، وقد وقفت على شاهد لهذه الرواية وإن كان الشاهد مرسلا من حديث محمد بن كعب بن القرظي، فلا حرج على الإطلاق أن أستشهد به الآن لأبين لحضراتكم حجم الألم وحجم المأساة. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، كلمات عجيبة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله بها، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. الله يا أخي، رؤية الدم تثير الدم. يعني إيه؟ يعني أنت لو بتتخانق مع واحد وضربك ضربة كده نزل الدم، مش ممكن، رؤيتك لدمك تثير دمك وتحفزك للقسوة وللغلظة والانتقام. طب الدماء عمالة تنزف، تنزف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. ما كان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو، النبي ماشي مهموم مش دريان بشيء، دعوة مطاردة وصاحب الدعوة مطارد وأصحاب مطاردون في الحبشة ومعذبون في مكة، يا الله واقع مر وأليم. ومع ذلك يقول وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، الله، قال فنظرت فإذا جبريل عليه السلام ينادي علي، يا محمد يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وإنه قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ها انظر بقى إلى الفعل، انظر إلى فعل الأسوة وإلى قول القدوة وإلى قول المثل الأعلى للعالمين، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ها الدم بينزف، لسه بينزف، وملك الجبال بيقول له مرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. والله العظيم يا إخوة ويا أخوات الفضليات، لو كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ممن يثأر لنفسه وينتقم لذاته لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة ولسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها أهل مكة بمكة. لكن اسمع ماذا قال صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم لملك الجبال، لا لا لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله صلى الله وسلم بارك. مش عاوز أطول في والله العظيم، القضية قضية الفحش وقضية حسن الخلق دي تحتاج إلى حلقات كاملة. ما أحوجنا إلى الأخلاق، لأننا أعتقد أن الأزمة الآن هي أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. ما قيمة المال بدون خلق؟ ما قيمة المنصب بدون خلق؟ ما قيمة الجاه والسلطان بدون خلق؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كل هذه المقومات لو جردت من الأخلاق صارت وبالا على البشرية، وصارت وبالا على الناس، كما ترون الآن في ظل هذه الحضارة الغربية المادية الجافة، الجافة التي فقدت الخلق، التي فقدت الخلق. وإلا فأي حضارة على وجه الأرض لابد لها من ركنين، الأول هو الركن المادي، وأنا لو أنكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي، لا أنكر هذا، لن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب، لكن أين الركن الركين في الحضارة؟ أين أخلاق هذه الحضارة؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن بالإنسان ما تستحيي ورب الكعبة الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. أين أخلاق هذه الحضارة؟ أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين الخلق؟ أين الأدب؟ أين العفو عند القدرة؟ لكنك تلحظ الآن خلق الظلم، خلق القسوة، خلق الانتقام، خلق الإبادة، خلق الإفناء، تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء هذا الإنسان ولإبادة هذا الإنسان. بشرية تهذي كالسكران، تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون، وتجري تئن من الألم، تجري كالمطارد وهي تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت كل شيء. ترى البشرية الآن، ترى ابن الحضارة الغربية المادية الجافة لا أقول يبيد بيتا، ولا أقول يفني مزرعة، ولا أقول يحرق مصنعا، بل يحرق دولة، بل يحرق شعبا، بل يحرق أمة. وبعد ذلك ترى زعماء هذه الحضارة الغربية المادية الظالمة الجافة الجائرة ينادون على العالم كله لجمع التبرعات لإعادة ما دمرته أيديهم بأخبث ما وصلت إليه آلة الحرب الشيطانية في العصر الحديث. سفه وجنون. أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. ارجع كده معايا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى أظهر الفحش. مش عاوز أخذ الحلقة كلها في الجزئية دي. ظهر الفحش في الأقوال، ظهر في الأفعال، ظهر أزمة أخلاق حقيقية. يشهد العالم كله الآن أزمة أخلاق حقيقية، كما قال الصادق سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، أي قبيح الأقوال والأفعال. ثم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وتقطع الأرحام. يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قطعت الأرحام. عالم ماديات، نعيش عصر الماديات، عصر الأنانية. يعني قد يقطع الآن الولد رحم أبيه، رحم أمه، رحم خالته، رحم عمته. يا الله، نعم يقطع الرحم، بل قد يقطع الآن الأخ رحمه مع أخيه، مع أخيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا، الدنيا، المال، قد يقتل الولد أخاه من أجل المال، قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدس على هذا الرحم بالنعل، ملوش قيمة عنده. المهم المال، من الحلال من الحرام ماشي، مفيش مشكلة، المهم يكون عندي مال. طب علاقتك بأخيك، كبر دماغك عم الشيخ. هذه المثل لا يعيشها عالم اليوم. انت بتكلمني بتقول لي ايه؟ وهكذا، وهكذا. ولا حول ولا قوة الا بالله. قطيعة الارحام علامة من علامات الساعة، واعتقد اعتقادا جازما ان قطيعة الارحام قد انتشرت وعمت في هذا العصر، عصر الماديات والشهوات، على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة، على مستوى الغرب وعلى مستوى الأمة. على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات ويتغنى بتكريم المرأة ومكانة المرأة إلى آخر هذا الكذب العريض، قد يترك الولد بيته في 16 من عمره، وربما لا يأتي لوالديه إلا في كل عام مرة فيما يسمى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد، بل وأحيانا قد لا يذهب ويكتفي بالاتصال بالهاتف على أمي أو على أبيه. قطعت الأرحام على مستوى الأمة، وقع هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقع هذا، وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ يا الله، روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. الله أكبر، قامت الرحم، فقالت لربها جل وتعالى: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يا الله، الرحم بتستعيذ من القطيعة، بتستعيذ بمن؟ بملك الملوك. هذا مقام العائذ بك من القطيعة. اسمع ماذا قال ربنا، قال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. يا الله، واصل الرحم سيصله الله. يا الله، أية صلة؟ صلة البر، صلة الكرم، صلة الرزق، صلة الرحمة، صلة العطاء، صلة العفو، صلة المغفرة، صلة الخير بكل أصنافه وأشكاله وألوانه. كيف يكون حالك إن وصلك الله بتقواه، إن وصلك الله بهداه، إن وصلك الله بعزه وغناه؟ يا الله، والله ستسعد في الدنيا والآخرة. وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده؟ يا رب سلم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ما فيش بقى لبركة في الرزق ولا بركة في المال، وسيشتت شملك وسيمزق أمرك. عاوز تصلي؟ ما عنديش وقت أصلي. عاوز تقيم الليل؟ ما عرفش أقيم الليل. عاوز أذهب لزيارة أمي؟ مش قادر، لأن أنا قطعت، أنا قطعت. عاوز أصل أختي؟ مش عارف أصل أختي، لأن أنا قطعت، قطعت الرحم، فقطعني الله سبحانه وتعالى. هيتشتت شملك، سيتمزق عليك شملك. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت الرحم: رضيت يا رب. قال: فذلك لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا رب سلم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم، أي عن سماع الحق، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي عن رؤية الهدى وعن رؤية الدليل وعن رؤية الخير وعن رؤية طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنت بتدور على سعة الرزق والسبب بين يديك، بس أنت مش واخد بالك. بتدور على بركة العمر وأنت تملك ذلك، لكن أنت ما بتطبقوش. كيف؟ كيف أوسع رزقي؟ كيف أبارك عمري؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه. الله أكبر، كلنا يريد أن يبسط الله له في رزقه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ها، يعمل إيه؟ فليصل رحمه. كذا بس. فليصل رحمه، فليصل رحمه. صل أمك، صل أباك، صل عمك، صل خالك، صل عمتك، صل خالتك، صل أخاك. صلة الرحم، صلة الرحم. صل زوجتك بالبر، بالكلمة الطيبة، المعاملة الرقراقة المهذبة الراقية الجميلة الخالية من الفحش والتفحش. صل أرحامك أخي الحبيب. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك له ربه في عمره، فليصل رحمه. الله، النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا الوفاء والذي علم الدنيا الصلة، مش ناسي أهل مصر. بتقول إيه عم الشيخ محمد؟ النبي مش ناسي أهل مصر، مش نسينا؟ إحنا النبي قال في حقنا صلة، وصلنا وأمر بصلتنا. أيوة يا الله، خذ البشرة دي، هذه بشرة لكل أهل مصر الليلة. أسأل الله أن يحفظها بحفظه، وأن يكرمها بكرمه، وأن يصل مصر بهداه وبتقواه وبرحماته وبركاته، إنه ولي ذلك مولاه، وأن يصل بذلك جميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال النبي لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر. الله الله الله الله، يعني النبي بشر بالفتح لمصر قبل ما يفتح، قبل ما تفتح مصر. أيوة، ما فيش كلمة بيقولها بدون وحي، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. إنكم ستفتحون مصر، الله، أرض يذكر فيها القيراط، القيراط، قيراط والفدان، أرض يذكر فيها القيراط. اسمع بيقول إيه: فاستوصوا بأهلها خيرا. الله، فاستوصوا بأهلها خيرا، بأهل مصر. فاستوصوا، يأمر النبي أصحابه، يأمر النبي أصحابه: إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم، أي لأهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. جزى الله عنا نبينا خير الجزاء، جزى الله عنا حبيبنا خير الجزاء. ارفع رأسك أيها الحبيب، مش دعوة العصبية، لا حاشا لله، فأنا ضد هذه النعرة، لكن شوف الشرف اللي النبي شرفك به، شوف الكرامة اللي النبي توجك بيها. أنت لك رحم، وفي رواية: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرة. الله الله الله، ذمة ورحمة وذمة وصهرة. أيوة، يعني إيه الكلام ده؟ الرحم في هاجر، شوف الرحم البعيد، النبي مش نسيه، مش نسيه. فإن لهم ذمة ورحمة، الرحم في هاجر. إيه علاقة الرحم في هاجر؟ ما هاجر خرجت من هنا، خرجت من مصر، أمه إسماعيل، إسماعيل أبو العرب، أبو العرب بلا استثناء جميعا، أم العرب هاجر عليها السلام، خرجت منين؟ من مصر. هاجر أستاذة اليقين للدنيا كلها. اليقين خرج من هنا يا أخوانا، من مصر، اليقين خرج من مصر. الله أكبر، هاجر اللي علمت الدنيا اليقين خرجت من مصر، هو ده الرحم. النبي بيوصي أصحابه برحم أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. هاجر عليها السلام، معلش بسرعة كده، بسرعة، هناك بعد 7 أشواط عمال تدور على مية ولا على أكل للرضيع اللي عمال يتلبط هناك عند الكعبة أو عند دوحة فوق زمزم، ولسه ما فيش زمزم، عمال تبحث عن أي شيء، اللبن جف في صدرها وما فيش طعام، شوية التمر اللي كان طريقهم إبراهيم خلصوا، شوية المية خلصوا. أم بقى أم، وهناك على المروة سمعت صوتا، فقالت: صهن صهن، يعني أنا سمع صوت. نظرت هناك عند إسماعيل الرضيع الجميل الكريم المبارك، فوجدت الملك جبريل يلامس الأرض بجناحيه. دي رواية ابن عباس في صحيح البخاري. خذ رواية تانية جميلة قوي عند الإمام الطبري بسند الحسن والحافظ ابن حجر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جبريل نادى عليه وهي على الشوط السابع بقى على المروة هناك، وكانش بقى الطريق ممهد كده ولا مكيف زي ما انت بتشوفه دلوقتي، ده كانت جبال وانعكست عليها أشعة الشمس فسودتها وأحرقتها، وكادت الأشعة المنعكسة على الرمل أن تخطف البصر. وهاجر المسكينة عمالة تسأل الوقت، الشاب بيتعب من السعي بين الصف والمروة 7 أشواط، فهاجر على الشوط الأخير، جبريل بقى هناك عند إسماعيل بينادي على أبوه: من أنت؟ أنت مين؟ قالت: أنا أم ولد إبراهيم. الله أكبر، معلش أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. يا الله، أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل: وإلى من وكلكما؟ سبكوا هنا المين؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف ما تخافيش. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده؟ يا الله. هاجر اللي قالت لإبراهيم القول الجميلة، إبراهيم تركها ورضعها وماشي، قالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ ما تكلمش الرواية، ما تكلمش، بس رفع رأسه كده إلى السماء. قالت آه الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أيوة النعم. فقالت أستاذة اليقين للدنيا إذا لا يضيعنا. يا الله، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسا، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بشرة، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى شجرة لتستظل بظلها، إذا لا يضيعنا وهي لا ترى إلا جبال مكة التي سولتها حرارة الشمس المحرقة، ولا ترى إلا رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس فكانت أن تسرق الأبصار. يقين، يقين. هاجر دي خرجت من هنا من مصر، لازم يكون عندك يقين أن اليقين خرج من مصر. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا باليقين، وأن يملأ قلوب الأمة باليقين. أنا بحب الأمة، بحب أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وبرفض بكل قوة وبكل شدة أن يجرد أحد شبابنا وأحبابنا وأولادنا الأمة من خيريتها ومكانتها وكرامتها، حتى وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف. أنا أعلم الواقع جيدا بإذن الله جل وعلا، ومع كل ذلك أقول بملء فمي ستبقى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يا أخي أنت عاوز تقارن أمة التوحيد بأمم الكفر؟ عندهم ماديات ما لهاش قيمة تحت النعل، لأنها أبعدتهم عن الحق وأبعدتهم عن الخلق وعن الفضيلة، ما لهاش أي قيمة. القيمة الحقيقية فيما يقدم للبشر من سعادة للنفس، من انشراح للضمير، من استقرار للبال، من متعة بهذه النعم التي أنعم الله. أما أن تتحول النعم إلى مصدر إبادة، إلى مصدر إشقاء، ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب؟ ومن وآلاف من البشر لا يجدون لقمة الخبز، وآلاف من البشر يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويعيشون بين القبور وتحت الكباري، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأظلمت عليهم الأرض على الرغم من كثرة الأضواء وعلى الرغم من كثرة الأسواق. ما قيمة هذا الجانب المادي لهذه الحضارة الجافة، الجافة الروح التي تعفن ضميرها، التي ساء خلقها؟ ملوش أي قيمة. ورب الكعبة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم ستفتحون مصر أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، جزى الله عنا نبينا خيرا، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم لأهل مصر ذمة ورحمة. طيب والرواية الثانية في صحيح مسلم كذلك، فإن لهم ذمة وصهرة. الصهر ماريا، ماريا رضي الله عنها التي أهديت أيضا من مصر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم. فأهل مصر لهم رحم وأهل مصر لهم صهر. أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل مصر، وأن يثبتنا وياكم على الحق، وأن يبارك في أمتنا كلها، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يقر أعيننا بإزالة هذه الحواجز والسدود بين هذه بين دول أمتنا الإسلامية. ما فيش حواجز، ما فيش سدود. الأصل إن الأمة، أن الأمة أمة واحدة، أمة واحدة لا حواجز ولا سدود بينها. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بهذا اليوم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسيأتي إن شاء الله، خلي بالك أنا ما بتكلمش من باب السياسة القاصرة ولا الأحلام الورضية الجاهلة، ولا أتكلم من باب ضغط الواقع لما فيه من دماء تنزف هنا وهناك وأشلاء تمز أبدا، وإنما أتكلم بالدلب. أقول لك إن شاء الله وسأذكر لك، بس مش دلوقتي، في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى، ما تستعجلش. أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له رجل، والحديث في صحيح مسلم، بيقول له يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم التراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ما تزعلش، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصلة الذي يصل من قطعه. ما تزعلش، صل، وإن قطعت صل، لأنك تبتغي بهذا الصلة وجه الله تبارك وتعالى. وأنا قلت لكم قبل كده أنا ما بذكرش العلامة وأجري، أنا مش الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة وأمشي، لا، عشان أنا الهدف عندي أن احنا نشخص الداء ونحدد الدواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء وسار على الدرب ابتغاء مرضات رب الأرض والسماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم، وبسرعة بسرعة، وسوء الجوار، سوء المجاورة. يا هذا أيضا يعني خلق ذميم قوي. النهاردة الجار أصبح لا يعرف جاره، وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإذاء. يا أخي أنت بسمع قرآن، ماشي يا سيدة على عينه وعلى رأسه، بس معلي التسجيل ليه؟ ألا يا أخي البيت اللي جنبك فيه رجل مريض، البيت اللي جنبك فيه ست مريضة، لا يا شيخ ده أنا قرآن. يا سيدي يا حبيبي، حتى لو كان قرآنا تستمع إليه، ما ينفعش تؤذي جارك إطلاقا بأي صورة من صور إذا. ما ينفعش اللي عزك الله القمامة تجيبها قريبة من باب الجار كذا، ما ينفعش إطلاقا. لا، لو استطعت أنت أن تجمع القمامة أمام باب جارك افعل، افعل حبا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. سوء المجاورة خلق ذميم، ليس من أخلاق الإسلام، وليس من أخلاق من علم الدنيا الخلق. مش بقول لك آه لو عدنا إلى المصطفى، أقسم بالله لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة، والله لسعدت الأمة في الدنيا والآخرة. بلاش بس يعني واحد أعزك الله يقف على شاطئ النيل ويتبول في المية، يا خبر أبيض. احسبها اقتصاديا، يعني احسبها بجدوى اقتصادية، ستجد العجب العجاب. شو بقى البلهارسيا بتسبب والأموال اللي بتنف، موضوع طويل، موضوع طويل. يعني لو عادت الأمة بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة لمن علم الدنيا الأدب والخلق، والله الذي لحلت مشكلات الأرض، لحلت مشكلات الأرض. بس نرجع للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا خبر أبيض، من كثرة ما جبريل نزل عنه بيقول له الجار، وصي بالجار، وصي بالجار، اوعى حد يؤذي الجار، اوعى اوعى. يقول النبي، يقول أنا انتظرت أنه ينزل علي في يوم تاني بتشريع جديد من الله جل وعلا، قل له الجار يورث في جاره. إلى هذا الحد، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله لا يؤمن، يا خبر أبيض، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات دواعيد نبوي يخلع القلب، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يا الله، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لا يأمن جاره شروره وأخلاقه السيئة وأخلاقه الفاسدة. يعني تقريبا في كل يوم نسمع عن أخت فاضلة بتشتكي من جارتها. ليه؟ لأن الجارة فوق نشر السجادة مبلولة، والأخت نشر الغسيل تحت. معلش سامحوني، يعني صورة من الصور، والسجادة عمالة تنزل المية بألوانها، بألوان الطيف نزل من السجادة على هذا الغسيل الأبيض اللون فحوله إلى أيضا ألوان الطيف. تصرخ الجار، مش ممكن. لا يا أختي، هذه إساءة لجارتك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أسأل الله أن يردنا إلى أخلاق المصطفى ردا جميلا. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. ومن علامات الساعة كثرة الكذب وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجأة وكثرة تمني الموت من شدة البلاء. معقول النبي قال ده؟ آه، إيه الدليل وإيه التفصيل؟ لا، ده إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان،